تغيرني تبعد وتقول لي شايلني يا حبيبي هوا تحيرني تبعد وتقول لي شايلني ازاي في البعد فاكرني اذا كنت في قرب ناسيني يا حبيبي كنت